قول حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وصفته. سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم وهلي، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء، يكبر عند الهوي، يكبر عند الرفع، يكبر عند السجود السادة الثاني، يكبر عند الرفع، مثل سجود الصلاة سواء، في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء، الحكم واحد. طيب. نعم. مستوجباته يقول هي يعني موجباته. نعم. نعم. هي هذه. هذه نعم. لعله يقصد دواعي سجود السهو سماحة الشيخ. موجبات. ربما أخطأ في التعبير. إذا زاد الصلاة سهوا. نعم. أو نقص سهوا. هذا يوجب على سجود السهو، إذا ترك بعض الواجبات سهوا أو بعض الأركان سهوا وأتى بها. أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجود سهوا وهو إمام أو منفرد لازم سجود السهو، يعني قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء، أو قام إلى رابعة في المغرب، أو قام إلى ثالثة الفجر أو الجمعة ثم نبهه الناس أو تنبه ورجع يسجد السهو. وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسيا يسجد السهو، هكذا زاد ركوع ناسي سجد السهو، وهكذا لو ترك التسبيح فرب عليه الركوع فصفى على السجود ناسيا سجد السهو مثل المنفرد. لكن الشيء المستحب لا يجب السجود، لو ترك يعني ما سبح إلا مرة أو مرتين ما على سجود السهو. وكذلك لو مثلا ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزم سجود السهو، لأنها سنة مستحبة لا يلزم سجود السهو. وكذا لو نسي ربنا اغفر لي من السجدتين أو نسي ربنا ولك الحمد ما يلزمه شيء، لازم سجود السهو. لكن المأموم إذا كان مأموما نعم ما عليه، لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدم يسجد السهو، لكن إذا كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها ولكن نسي يكمل هو قائما نسي يقول الحمد لله إلى آخره. نعم. أو نسي يكرر ربنا اغفر لي قالها مرة ما يلزمه سجود السهو، لأن أتى بالواجب والحمد لله. فالواجب أتى به، لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا لا يسأل سجود السهو. وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه رب اغفر لي أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم وهو مأموم تبع لما ليس على سجود السهو. أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس بشيء. المستحب مثل قراءة سورة زائدة على الفاتحة هذه مستحبة ليس على سجود السهو. لو ترك الجهر ما جهر فيه المغرب وفي العشاء بعض الأحيان نسي الجهر لا يلزم سجود السهو، أو جهر في السرية مثل الظهر والعصر جهر ناسي لا يلزم سجود السهو، لأن هذا كله مستحب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.